إذاعة الأغاني من القاهرة على موجات إذاعة الأغاني. منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس، اليوم الأول من شهر شوال للعام 1434 من الهجرة، والذي يوافق اليوم الثامن من شهر أغسطس للعام 2013 من الميلاد. مع الحلقة رقم 66 من منتهى الطرب نلتقي حسام فارو على هندسة الهواء. نهاية صوم شهر رمضان الكريم وبداية صوم السيدة العذراء، كل عام والجميع بخير إن شاء الله. ندعو المولى القدير أن يجعله عيد خير لكل الأمة العربية. فقراتنا النهاردة هتكون متنوعة، بنحاول أن نذكر ونقول لكل مستمعينا من خلالها أن النهاردة عيد. لنا صفحة على فيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، وبداية ترحيب الشديد بالأخوة اللي كتبوا تهنئتهم على الحلقة، الأستاذ عبد الرحمن السواح والأستاذ الكريم الأستاذ مفيد عوض. وأشكرك لك كلماتك يا أستاذ مفيد، والأستاذ سمير صبري، العزيز دكتور راضي حامد، وأختنا ميرفت صالح، أستاذ مصطفى الحداد من السويس، وصديق العزيز دكتور هاني الديب من اسكندرية، دكتور ميخائيل أديب من المنيا، والأستاذ محمد عبد العزيز، والأستاذ توفيق العقابي من بغداد، الأستاذ صابر محمد، والأستاذ عيسى متري، الصديق العزيز الأستاذ مصطفى خميس. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ مصطفى، وألف مبروك. إن شاء الله حيكون لينا نلتقي في حاجة خاصة كده الحلقة اللي جاية إن شاء الله. الشكر الأكبر لصديق العزيز الدكتور عبد المنعم من ليبيا، وصديق العزيز الأستاذ الصافي محمد من اسكندرية، وحبيب الكل دكتور حسن عبد الحافظ. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين. تعالوا نبدأ منتهى الطرب بصوت عبد السروجي والنهاردة العيد، عيد علينا سعيد. دي كانت عبارة عن أغنية مسجلة على اسطوانات وتم نقلها على شريط إذاعة يوم 13 يوليو عام 1987. كل عام عيدي كلا لا يزيد كل عام عيدي عيدي فيك هنان هنان فيك هنان كل عام عيد يا عيد يا عيد كل عام عيد كل عام عيد يا عيد يا عيد فيك أنا نيزيد فيك أنا نيزيد فيك الآن فيك الآن إحنا والسماء كل عام عيد فيك هنا لا يزيد كل عام عيد فيك هنا لا يزيد في بيت الآن عبد السروجي والنهاردة العيد عيد علينا سعيد كل سنة وحضراتكم طيبين وترحيبي بالكابتن جواد على صفحتنا صفحة منتهى الطرب على فيسبوك وأستاذ كريم والله نسيتها أنا كانت المفروض هتكون معايا أستاذ كريم وغنية وردة بس معذرة أنا فعلا راحت مني يعني مع أنها كانت في الحسبان معلش إن شاء الله هتكون معنا قريب بإذن الله وترحيبي بصديقي مهندس مجدي فتحي وزميلنا العزيز المهندس فتحي إبراهيم وبرحب بانضمام الأخت فاطمة أحمد لصفحة منتهى الطرب لقانا التالي على موجات إذاعة الأغاني من خلال منتهى الطرب نستمع إلى الصباح وإهدى كله كلمات محمد حلاوة لحن فيليمون وهبي عيش اهدى كله اهدى كله انوار احباب فتحوا الابواب والدنيا شباب اش اش اهدى كله اهدى كله احنا والله مهيصين ابن بلدنا معيدين احنا والله مهيصين وابن بلدنا معيدين اهدى كله اهدى كله اهدى كله بيسلم على جاره ده بيعيد على جاره وده بيسلم على جاره كل الفرح بعيد عنه يوم العيد جاله زاره ده بيعيد على جاره وده بيسلم على جاره ده بيعيد على جاره بيسلم على جاره كل الفرح بعيد عنه يوم العيد جاله زاره وده متفني وده بيغني وده متفني وده بيغني واحنا والله مهيصين وفي بلدنا معيدين واحنا والله مهيصين وفي بلدنا معيدين اهدى كله اهدى كله اهدى كله اش اش اهدى كله اهدى كله عيال افراح ولا نمنا احنا ريفة صباح اش اش اهدى كله اهدى كله انوار احباب فتحوا الابواب والدنيا شباب اش اش اهدى كله اهدى كله احنا والله مهيصين وين بلدنا معيدين احنا والله مهيصين هنا بنشوف بدلة جديدة هنا بنشوف ضحكة سعيدة هنا بنشوف بدلة جديدة وهنا بنشوف ضحكة سعيدة وهنا بنشوف عصفور بلدي بيصبحنا بتغريدة غنى وصبح حاجة تفرح غنى وصبح حاجة تفرح واحنا والله مهيصين وفي بلدنا معيدين واحنا والله مهيصين وفي بلدنا معيدين اهدى كله اهدى كله اهدى كله اس اس اهدى كله اهدى كله اعياد افراح وليالي مناح ريفة صباح اهدى كله اهدى كله انوار احباب فتحوا الابواب والدنيا شباب اش اش اهدى كله اهدى كله احنا والله مهيصين وين بلدنا معيدين احنا والله مهيصين وين بلدنا معيدين اهدى كله اهدى كله اهدى كله علشانك أغلى عادية حنعليكي نخلص ليكي حنعليكي نخلص ليكي وإحنا والله مهيصين وفي بلدنا معيدين وإحنا والله مهيصين وفي وفي بلادنا معيدين. اهدى كله اهدى كله اهدى كله اس اس اهدى كله اهدى كله اعياد افراح ليالي ملاح لقيت صباح. اهدى كله اهدى كله انوار احباب فتحوا الابواب والدنيا شباب. اهدى كله اهدى كله احنا والله مهيصين وبلادنا معيدين. احنا والله مهيصين وبلادنا معيدين. اهدى كله اهدى كله اهدى كله. صباح وأغنية إهدى كله كلمات محمد حلاوة لحن في ليمون وهبي. في اتصال من صديقنا دكتور هاني بيقول إن الأغنية من ألحان محمد الموجي. معلش لغاية ما نتأكد خلينا إنها من ألحان في ليمون وهبي يا دكتور هاني. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني ونسمع سيد خليفة المطرب السوداني وأغنية أهلا بيوم العيد اتسجلت في 2 مايو عام 1954. سيد خليفة وأهلا بيوم العيد. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. صديقي العزيز دكتور عبد المنعم، أشكرك على الصورة اللي رفعتها على الصفحة، جميلة يا دكتور، شكرا. وحالا شرفنا صديقي العزيز دكتور ميخائيل أديب، كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور. أستاذ توفيق العقابي من بغداد، حضرتك عارف يا أستاذ توفيق أنه الأغاني بتكون سابقة التجهيز، يعني لو الطلب كان بدري شوية كده كنت عملت حسابي، بس إن شاء الله يعني حيكون معنا بإذن الله. يعني صديقي العزيز مهندس مجدي، صعب التعبير ده، يعني ربنا نزع مني كل مكان، لا بلاش، ربنا يصلح الحال ويفرحك يا باش مهندس. كل سنة وحضراتكم طيبين، بنتابع مع حضراتكم. اسمع بقى الأغنية دي، سجانك دايرة حوالينا بمين كحكة على منين، والفخ نابنينا وبابا لاجل كحك العين. كده برضو عم تضرب ابويا شايف الرب راح يخليني بقى الرب يتعمل فينا يا كحك العيد. جمعت الكل على الافران وسمنك بقى الفستان، وام الخير بعيد كردان، ده ام الخير بعيد جردك عشان خاطرك يا كحك العيد. يا كحك جردان برضو يا كردياية يا سعيد واتعمل فينا يا كحك العيد. يا صاج الفرن يا يا راكب راس مراد خالي، أمانك قلها بدالي، فضح فيني في ليلة العيد. يا كحك العيد بتنسينا يا ملاك وتعمل فينا كان تجري، وحتى مطلع الفجر جيراني بالسجن تجري، وحتى مطلع الفجر ويا ويلو اللي يستجري يقول مراته بعد العيد. يا كحك العيد طب إذا كنت تقدر أقول لها إذا كنت تقدر أقول لها إيه تخصص عليك حاجة عمل فينا يا كحك العيد. يا بلا عيب أوي تفكر في كحك بسمن وبسوق يا قبل عيب أوي تفكر فيك بالسمن والسكر، ده بعد العيد هنتذكر فلوس رامينا قبل العيد يا كحكي خسارة فلوسي والله تتخيموا برضو في شوية عديم للعبكوا المعدة مصبوط أبدا والله. الفنان محمد يوسف أو المعلم شكل في أغنية على وزن أغنية يا ليلة العيد كان كتبها فتحي أورا، وكانت واحدة من ضمن أغنية مشهورة تذاع لأول مرة برنامج اتعمل وقدم لإذاعة صوت العرب في رمضان في يناير عام 1966 وقدمه الأستاذ نبيل عبد المجيد. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني وترحيبي بدكتور سنوس الضبيع من ليبيا الشقيقة. من فترة كان حد من مستمعينا اقترح أن يكون للمستمعين برضو إسهامات داخل البرنامج، ويمكن كانت ليه وجهة نظر أنه اللي عندي كتير فالأولى أننا أطلع للناس اللي عندي وبعدين نستقبل. عموما كان فيه أختنا فاتن من اسكندرية بعتت لي تسجيل لفريد الأطرش أغنية هل هلال العيد التسجيل الكامل، وبصراحة ليها فترة التسجيل عندي فحتى لا أخلف موعدي يعني، فحنسمع فريد الأطرش وأغنية هل هلال العيد أو هل هلال العيد. اللحن والكلمات واللحن والغنى لفريد الأطرش والكلمات لبيرم التونسي، تعالوا نسمع. Thank you. فريد الأطرش وهل هلال العيد. اللحن والغناء لفريد الأطرش والكلمات لبيرم التونسي, ومش دي الجودة اللي تعودنا ان احنا نزيع من خلالها في منتهى الطرب, ولكن يمكن عزقنا انه الأغنية كاملة, وبعتذر لكل مستمعينا لعدم جودة الصوت. يعني الفقرة التالية من سارة, وحقيقي الأغنية دي كان أول مرة أسمع عنها من خلالها, فبعتت لي الأغنية من فترة, وأحب أن حضراتكم تشاركوني في الاستماع ليها. فريد الأطرش والبستيلو أحلى فستان على العود. غنوا صباح البستيلو أحلى فستان. البستيلو أحلى فستان ملون من كل الألوان. البستيلو أحلى فستان ملون من كل الألوان. البستيلو أحلى فستان ملون من كل الألوان. قال لي القلب غالي وأنا غيرك مشتالك. قال لي القلب غالي وأنا غيرك مشتالك. يا حلوة لبنان يا حلوة لبنان. البستيلو أحلى فستان لون من كل الألوان. البستيلو أحلى فستان لون من كل الألوان. قال لي القلب غالي وأنا غيرك مشتالك. قال لي القلب غالي وأنا غيرك مشتالك. يا حلوة لبنان يا حلوة لبنان. بستلو الحلقات اللولو شعري جدلت على طوله. كل رفاقي صاروا يقولوا البسيلو العقد المرجان. بستلو الحلقات اللولو شعري جدلت على طوله. بستلو الحلقات اللولو شعري جدلت على طوله. كل رفاقي صاروا يقولوا البسيلو العقد المرجان. قال لي القلب غالي وانا غيرك مش طالب. يا حلوة لبنان يا حلوة لبنان. البستيلو اجمل اسوارة من حجار الماسح زارة. البستيلو اجمل اسوارة من حجار الماسح زارة. سوارة لبست له أجمل سوارة من حجار الماس حجارة عم تضوي مثل المنارة والخاتم ذهب رنانه عم تضوي مثل المنارة والخاتم ذهب رنان قال لي القلب غالي ولا غيرك مش طالب قال لي القلب غالي ولا غيرك مش طالب يا حلوة لبنان يا حلوة لبنان. فريد الأطرش والبستيلو أحلى فستان على العود. الخميس القادم إن شاء الله حيكون معنا أغنية بعتها لنا صديقنا العزيز الأستاذ مصطفى خميس، وممكن بالمناسبة دي تهنئة كتب كتاب كريمتكم، ألف مبروك وكل سنة وحضرتك طيب. آخر فقرة معنا في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، كان طلب لحبيب الكل دكتور حسن عبد الحافظ من فترة حفني أحمد حسن، هنسمعه في وصلة من حفل زفاف نجيبة عامر ابنة المشير عبد الحكيم عامر ومحمد السعيد. الحفل كان يوم 4 أغسطس عام 1966 وتم بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والحفل كان من تقديم الإذاعة الراحل حسني الحديدي. وأنا ما قدرتش أذيع الفقرة دي من فترة لأنه كان في عاشق الموال. طب ممكن حد يسأل إيه المشكلة؟ المشكلة هو مش مشكلة، بس هو يعني التنسيق. أنا ارتقيت أنه آخر كلمة قالها حفني أحمد حسن في الحفل تقتضي أنه يكون هو الفقرة الأخيرة. فعشان ما أطولش على حضراتكم، تعالوا نسمع فقرة الفنان الشعبي حفني أحمد حسن من حفل زفاف السيدة نجيبة عامر. مطرب شعبي من مدينة الإسكندرية يقدم تحية العاصمة الثانية في هذه الليلة السعيدة، حفني أحمد حسن. على كده علم مين اللي شيل زميله يا عالم مين تمشي وتسيبني عالمين خلينا على كده علم مين اللي شيل زميله يا عالم مين تمشي وتسيبني عالمين اذا كنت مسافر خدني معاك خلينا مع بعضينا عالم مين اللي شيل زميله يا عالم مين تمشي وتسيبني عالمين ولا ناوي تفركش مني عش وتحرمني البكا ما نعيش ولا ناوي تفركش مني عش وتحرمني البوكا ما نعيش من غير حبايب مين يعيش اذا كنت مسافر خدني معاك فركش مني عش وتحرمني البوكا ما نعيش من غير حبايب مين يعيش ده انا زي شجرة وانت في ظلك انا زي شجرة وانت في ظلي زي تمشي وتسيبني في ظلي انا مين غيرك فاضلي واذا كنت مسافر خدني معاك انا زي شجره وانت في ظلي، ازاي تمشي وتسيبني في ظلي، انا من غيرك فاضل. ده انا اهلك وقريبك ونسيبك، ارضى بما قسم لك ونصيبك. أهلك وقريبك ونسيبك، ارضى بما قسم لك ونصيبك. ازاي تسيبني ونسيبك اذا كنت مسافر؟ أهلك وقريبك ونسيبك، ارضى بما قسم لك ونصيبك. ازاي تسيبني وانا سيبك وانا عليك طول عمري ما داري شيء، انا عليك طول عمري ما داري شيء، وبحبك وانت ما داريش، قلبي على فراقك ما ادريش. يا اذا كنت مسافر خدني معاك، انا عليك طول عمري ما داري شي، وبحبك وانت ما داريش، وقلبي على فراقك ما ادريش. على يميني وشمالي ابص انا، كل الناس بتضحك بس انا، وانت بتهجرني بالسنة. اذا كنت مسافر خدني معاك، كل الناس بتضحك بس انا، وانت بتهجرني بالسنة. ولا انت لايف بعدوينك، ولا انت اليوم لايف بعدك، انا عمري ما يرضيني بعدك، ولا استناش هنا بعدك. اذا كنت مسافر اليوم لايف بعيداك، انا عمري ما يرضيني بعدك، ولا استناش انا بعدك. هلا نار قلبي والعزولي، من البعزلهم واللي عزولي، هو انت حبيبي ولا عزولي؟ خلى نار قلبي والعزل، خلى نار قلبي والعزول، من البعزلهم واللي عزولي، هو انت حبيبي ولا عزولي؟ قولي تقسى وتغدر على رجلك، سمعني الكلام العال أرجلك. ليه تقسى وتغدر على رجلك؟ ليه تقسى وتغدر على رجلك؟ سمعني الكلام اللي على رجلك، والله رجلي على رجلك. اذا كنت مسافر خلاص يا قلبي، راح اتوب السما العالي فرد وسيعني انا والعيلة في ارضه. ربي رفع السما العالي فرد وسيعني انا والعيلة فرضه. اصوم وحافظ على فرضه خلاص يا قلبي راحته. رفع السما العالي فرد وسيعني انا والعيلة فرد. اصوم وحافظ على فرد. يا مناس قدمها في الصلاة تبت بالفاتحة وصورة تبت. وفات اللي عليها وتابت خلاص يا قلبي راحت. قدمها في الصالة تبت بالفاتحة وصورة تبت. وفت اللي عليها وتابت. في تلاهي الدنيا ازاي لفاني. في تلاهي الدنيا كي لفاني دي انت بالصلاة مكلفاني. وده متاع الدنيا كله فاني وخلاص يا قلبي راحت. انتي بالصلاة مكلفاني دي طمع الدنيا كله فاني. انا عشمان ازور النبي واشوف طب محمد وتب علي. ده انا رجال الحظ تاب علي. انا عشمان ازور النبي واشوف توب محمد وتوب عالي. ده انا رجال الحظ تاب عالي. واطلب من ربي توب عالي خلاص يا قلبي راحت. قلبي والتوب عيني ما تعشرش عالم تبعني. اسمع كلامي وتبعني خلاص يا قلبي راحت. اسمع كلامي وتبعني ولا ابليس ضرب فيك ابرة وهد فيك. ولا ابليس ضرب فيك ابرة هد خلك تمشي في كباريهات. اقول لمين في كباريهات خلاص يا قلبي راحت. ولا ابليس ضرب فيك براهات خلك تمشي في كباريهات. اقول لمين في كباريهات أصلي طريق الجهل بتربي حيجي يوم الدفن بترابي أنا لازم أعرف بتربي وخلاص يا قلبي بتربي حيجي يوم الدفن بترابي انا لازم اعرف بتربي واحمد لو لقمة بمشكلها واعدائي عمري مشكلها وأحمد لو لقمة بمشكلها وعدائي عمري مشكلها دي دنيا كتيرة مشاكلها وخلاص يا قلبي راحت شكلها والمخاليق عمري مشكلها دي دنيا كتيرة مشاكلها وتاني ما شربش في البير جرام ولا عاشر في البر جرام وتاني ما شربش في البير جرام ولا عاشر في البر جرام هدي نهايتي في البروجرام خلاص يا قلبي راحت ادي نهايتي في البروجرام. ما حبيتش اخلف كلام عمنا حفني احمد حسن الفنان الصعيدي الاصل الاسكندراني الموطن كانت له شهره بتفوق الوصف في اسكندريه في الستينيات خاصه في اذاعه الاسكندريه المحليه زي ما كتب حبيب الكل عمنا الغالي دكتور حسن عبد الحافظ. استاذ عيسى متري فيروز باذن الله حتكون معانا ان شاء الله الحلقه اللي جايه عشان المقارنه اللي هنعملها. استاذ كريم ورده باذن الله حاضر حاول انها تكون معانا. استاذ صافي محمد بشكر لك محبتك كل سنه وحضرتك طيب. دكتور مروان منصور من سوريا شكرا كل سنه وحضرتك طيب. وانضمت لينا اختنا الاستاذ عزه النقيب. الاستاذ مصطفى خميس يمكن بيجمعني بالصديق العزيز دكتور مجدي مهندس مجدي فتحي كميه الشجن او يمكن عالي عندنا الحته دي شويه. فمهندس مجدي ربك يصلح الحال تزعلش. وأحيلك إلى ما كتبه صديقنا العزيز الدكتور سنوسي الضباع من ليبيا. كل عام وأنتم جميعا بخير وصحة وستر وسعادة. كل سنة وطيب حسام فاروق لكم مني كل الحب. نلتقي الخميس القادم بإذن الله على موجات إذاعة الأغاني. منتهى الطرب مع إبراهيم حفني.